هذان السمع والبصر. قال أهل العلم: هما في المسلمين بمنزلة السمع والبصر في الأعضاء، أو منزلتهما في الدين منزلة السمع والبصر في الجسد، أو هما في العزة كالسمع والبصر، إلى غير ذلك من أقوالهم في معنى هذا الحديث العظيم الذي جاء في فضل هذين العظيمين. هما الخيران بلا منازع رضي الله تعالى عنهما. ومن أفضل ما ذكر في هذا الحديث ما خطه الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه بدائع الفوائد، قال عن أقوال العلماء في أفضلية السمع والبصر، قال في آخر المبحث: قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه: وفصل الخطاب أن إدراك السمع أعم وأشمل، وإدراك البصر أتم وأكمل، فهذا له التمام والكمال، وذاك له العموم والشمول، فقد ترجح كل منهما على الآخر بما اختص به. انتهى كلامه عليه رحمة الله جل وعلا، أي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، قال تلميذه معلقا على كلامه. ثم قال ابن القيم: وهذا هو الشاهد، وقد ورد في الحديث المشهور وهو صحيح، رواه الترمذي والحاكم في مستدركه بسند صحيح، قال: وقد ورد في الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأبي بكر وعمر: هذان السمع والبصر. وعلى هذا فإن هذا الكلام يحمل على وجهين اثنين، قال عليه رحمة الله: أحدهما التوزيع، فيكون أحدهما بمنزلة السمع والآخر بمنزلة البصر، والثاني الشركة، فيكون هذا التنزيل والتشبيه بالحاستين ثابتا لكل واحد منهما، أي كل واحد منهما رضي الله تعالى عنهما هو بمنزلة السمع والبصر في هذه الأمة، فكل منهما قال بمنزلة السمع والبصر. ثم رجح ابن القيم وقال: والتحقيق أن صفة البصر للصديق وصفة السمع للفاروق. ثم شرح رحمه الله تعالى لماذا كان الصديق هو البصر والفاروق هو السمع، فقال: ويظهر لك هذا من كون عمر رضي الله تعالى عنه محدثا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في هذه الأمة أحد فعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والتحديث المذكور هو ما يلقى في القلب من الصواب والحق، وهذا طريقه السمع الباطن، وهو بمنزلة التحديث والإخبار في الأذن. وأما الصديق فهو الذي كمل مقام الصديقية لكمال بصيرته، حتى كأنه قد باشر بصره مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ما باشر قلبه، فلم يبقى بينه وبين إدراك البصر إلا حجاب الغيب، فهو كأنه ينظر إلى ما أخبر به من الغيب من وراء ستوره، وهذا لكمال البصيرة، وهذا أفضل مواهب العبد وأعظم كراماته التي يكرم بها، وليس بعد درجة النبوة إلا هي. ولهذا جعلها سبحانه بعدها، فقال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهذا هو الذي سبق به الصديق، قال عليه رحمة الله جل وعلا. ثم قال ثانيا: إن هذين الشيخين كانا يسيران على الأرض وهما من أهل الجنة، وقد بشرا بذلك في غير ما حديث، فكانا يعلمان أنهما من أهل الجنة. لكن هل اتكل أحدهما على مجرد هذا العلم؟ كلا، بل إن كل واحد منهما مع علمه، وهذا لتصديقه بخبر نبيه عليه الصلاة والسلام المبشر لأمثال هؤلاء بهذا الخير العظيم، مع هذا كله كانوا في جهدهم واجتهادهم وجهادهم وتقربهم إلى الله تبارك وتعالى بجميع أنواع القربات مضربا مثل، بل كان تنافسهم في هذا الخير عظيما، بل كان تنافسهم في هذا الخير عظيما، يدل عليه ما كان عليه عمر من محاولته الدائمة والدائبة على منافسة أخيه، على منافسة صديق هذه الأمة. يدل على ذلك أي ما كانوا عليه من العمل والصدق في ذلك والإخلاص فيه والاجتهاد والمداومة عليه، ما صح من حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. هذه الأعمال والعبادات والقربات الجليلة المتنوعة إذا جمعها عبد في يوم واحد كان هذا دليلا على صدقه مع الله جل وعلا. ولهذا ما كان جزاؤه ولا ثوابه إلا الجنة، فبشر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ليس هذا خاصا بصديق هذه الأمة، بل لكل من وفقه الله جل وعلا لمثل هذا الخير. مما يدل كذلك على ما كانا عليه رضي الله تعالى عنهما، وحتى نعلم أنهم بشر كسائر البشر ويقع منهم ما يقع من جميع البشر، إلا أن تميزهم واختلافهم ربما عن كل البشر أنهم سرعان ما يرجعون وسرعان ما ينيبون إذا وقع منهم أو إذا وقعوا في الخطأ أو الزلل. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صاحبكم قد غامر، أي إنه غاضب. فسلم وقال: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك، فقال أي النبي عليه الصلاة والسلام: يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا. ثم إن عمر لما بلغه ذلك ندم، فأتى منزل أبي بكر فسأل أسمى أبو بكر؟ فقالوا لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر من عمر رضي الله تعالى عنه لأجل صاحبه أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر: صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين؟ فما أوذي بعدها، أي فما أوذي بعدها أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وإن كان أفضل هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، فإن الفاضل قد يقع منه خلاف الأولى. ولكن شتانا بين هؤلاء وبين غيرهم ممن تزل بهم الأقدام أو يقعون في الزلل والأخطاء. الشاهد أن الصديق وهو أفضل هذه الأمة بلا خلاف، ولا عبرة لخلاف أولئك الرافض الأخباث الذين يدينون الله عز وجل بمعاداة هؤلاء الأخيار بلا خلاف، لكن وقع منه شيء. قال: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه ثم ندمت. ومثله ما حصل بين أبي بكر وربيعة بن جعفر رضي الله تعالى عنهما، كما أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده من حديث ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أرضا وأعطى أبا بكر أرضا. قال: فاختلفا في عتق نخلة، فقلت أنا أي ربيعة: هي في حدي. وقال أبو بكر: هي في حدي. فكان بيننا كلام، فقال أبو بكر كلمة ثم ندم، فقال: رد علي مثلها حتى يكون قصاصا. فأبيت، يقول ربيعة، فأبيت. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك والصديق؟ فذكر القصة، فقال: أجل، فلا ترد عليه، ولكن قل: غفر الله لك يا أبا بكر. فقلت، فولى أبو بكر رضي الله تعالى عنه وهو يبكي. ولا نقاش أن أبا بكر كذلك هو الأفضل والأكمل، لكن لا ننسى أنه بشر، فبشريته يقع منها أحيانا خلاف الأولى الذي ينبغي أن لا يقع من مثله. لكن في جميع المواقف تجد أن الصديق كان رجاعا إلى الحق، بل وبسرعة. لماذا؟ لأنه كان هو الأكمل دينا، فصاحب الدين هو الذي يسرع إلى الرجوع أو في الرجوع إلى الأولى. فها هنا يظهر الفرق بين أمثاله وبين غيرهم، ولهذا ينبغي أن نتنبه عند مثل هذه الأحاديث بل المسائل والأصول التي دلت عليها أنه قد يقع ممن تتعامل معهم وترى أنهم قدوات لك، أقول قد يقع منهم خلاف الأولى في بعض المواقف، فلا ينقص ذلك من قيمتهم، ولا تنظر إليهم نظرة دنو، فإنهم بشر. ولا يكون هذا سببا أو مبررا للنيل من أعراضهم أو الطعن فيهم، كما يفعل سفلة الناس وجهالهم ممن جعلوا أعراض الأكابر من أمثال الأئمة والعلماء غرضا من أغراضهم. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا من الخزي والخذلان. ثم إنه قد تقع أنت كذلك في خلاف الأولى، ويحصل منك مواقف لا ينبغي لمثلك أن يقع فيها، فلا سبيل إلى رجوعك للحق بسرعة إلا أن تكون صاحب دين، إلا أن تكون صاحب دين متين، رجاعا إلى الله جل وعلا، وقافا عند حدود الله تبارك وتعالى. وهذه سمة المؤمن الصادق، ولنا في هؤلاء الأسوة الحسنة. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله جل وعلا في ذكر فوائد حديث ربيعة، قال: وفي الحديث من الفوائد أولا فضل أبي بكر على جميع الصحابة، وأن الفاضل لا ينبغي له أن يغاضب من هو أفضل منه، وفيه ما طبع عليه الإنسان من البشرية حتى يحمله الغضب على ارتكاب خلاف الأولى. ولهذا لما جاء الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يوصيه الوصية الجامعة، قال: لا تغضب. فأعاد عليه السؤال، فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم نفس الجواب، أي بقوله: لا تغضب ثلاث. ولكن الفاضل في الدين يسرع الرجوع إلى الأولى، كقوله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. وفيه أن غير النبي صلى الله عليه وسلم ولو بلغ من الفضل الغاية ليس بمعصوم. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة التي لا يجوز لمسلم أن يعتقد خلافها. وإن مما ينبغي كذلك أن يعلم في هذا الباب، ونحن نتحدث عن هؤلاء الرجال من جبال هذه الأمة في العلم النافع والعمل الصالح وفي الإمامة والقدوة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أنه مما ينبغي أن يعلم في حقهم كذلك أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما فاق الناس بكثير صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه كما وصفه بذلك الواصفون. وهذا في بيان فضله وفي بيان صدق سريرته وإخلاصه في نيته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأن أمثال هؤلاء ولو قدموا من الأعمال الشيء القليل مقارنة بغيرهم فإن فيها من البركة ومن الثواب العظيم ما ليس فيها لغيرهم رضي الله تعالى عنهم جميعا. ومما ينبغي كذلك أن يذكر في هذا المقام ونحن نتحدث عن أمثال هؤلاء أن نبين ما كانوا عليه من التنافس في الخير، وأن كل واحد منهما كان حريصا على أن يسبق الآخر في أعمال الخير والبر. وهذا الكلام يوافق عليه علماء هذه الملة، إلا أننا ينبغي أن نقف عند فائدة مهمة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وقد أجاد فيها وأفاد، أي في تجلية هذه القضية. قال في مجموعه في فصل تكلم فيه عن الحسد كمرض من أمراض القلوب، ثم تكلم بعد ذلك عن الغبطة المباحة وعن التنافس المشروع في أعمال الخير، فقال في ملخص كلامه رحمة الله جل وعلا عليه أن التنافس كان من جهة واحدة، أي بالنسبة للتنافس بين الصديق وعمر رضي الله تعالى عنهما كان من جهة واحدة، وهو من جهة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقط. وهذا هو الجانب الذي يوافق عليه، والذي لا يوافق عليه أن التنافس كان من الطرفين، بمعنى أنه يخطئ من يقول أن التنافس كان بينهما، بل إن التنافس كان من جهة واحدة، كان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يسعى دائما وأبدا لينافس الصديق، قال عليه رحمة الله. فالصديق رضي الله عنه لم يكن أصلا يفكر في أن ينافس عمر، وإنما كان يسبقه دائما بطبيعة حاله وسجيته، فلم يكن يتكلف المواقف، وإنما هذه هي أعماله وهذا هو حاله، ولذا كان هو الأكمل. وإن كان فعل عمر مشروعا، لكن حال الصديق أكمل وأولى، أي من حال عمر رضي الله تعالى عنه. وقال كذلك: هذا وعمر بن الخطاب نافس أبا بكر رضي الله عنه، نافسه في الإنفاق كما ثبت في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك مالا كان عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر. فقال: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. قال: فجئت بنصف مالي. قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت مثله. وأتى أبو بكر رضي الله تعالى عنه بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر: لا أسابقك إلى شيء أبدا. قال شيخ الإسلام معلقا على هذا الحديث: فكان ما فعله عمر من المنافسة والغبطة المباحة، لكن حال الصديق رضي الله تعالى عنه أفضل منه، وهو أنه خال من المنافسة مطلقا، لا ينظر إلى حال غيره، إنما قاصدا في كل عمله إرضاء ربه جل في علاه. ومن مثل منافسة هذين الرجلين رضي الله تعالى عنهما، أو من مثل منافسة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، أنه ما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه جاءه كما روى هذا الإمام أحمد في مسنده أنه جاءه قيس بن مروان رحمه الله جل وعلا، فقال: جئت يا أمير المؤمنين من الكوفة، وتركت بها رجلا يملي المصاحف عن ظهر قلبه، فغضب وانتفخ حتى كاد يملأ ما بين شعبتي الرحل، فقال: ومن هو ويحك؟ يعني عمر. قال: عبد الله بن مسعود. فما زال يطفأ ويصرى عنه الغضب حتى عاد إلى حاله التي كان عليها، ثم قال: ويحك، والله ما أعلمه بقي من الناس أحد هو أحق بذلك منه، وسأحدثك عن ذلك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال يصمر عند أبي بكر رضي الله تعالى عنه الليلة كذلك في الأمر من أمر المسلمين، وإنه سمر عنده ذات ليلة وأنا معه، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه، فإذا رجل قائم يصلي في المسجد، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع قراءته، فلما كدنا أن نعرفه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، أي على قراءة عبد الله بن مسعود. قال: ثم جلس الرجل يدعو، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: سل تعطه، سل تعطه. قال عمر رضي الله تعالى عنه: قلت: والله لأغدون إليه ولأبشرنه. قال: فغدوت إليه لأبشره، يعني لما أصبح قال: فغدوت إليه لأبشره، فوجدت أبا بكر قد سبقني إليه، فبشره: ولا والله ما سبقته إلى خير قط إلا سبقني إليه، رضي الله تعالى عنهما. هذا حال صديق هذه الأمة مع فاروقها رضي الله تعالى عنهما. الحديث عنهما وبيان فضلهما حديث عن القدوة في هذه الأمة، فإن لم يكن من هذه الأمة أمثال هؤلاء قدوة لأبنائنا وبناتنا، فمن إذن القوم الذين إن تركنا هداهم وتركنا منهجهم وطريقتهم ضللنا ضلالا مبينا؟ وهذا حال المسلمين اليوم مع الأسف الشديد، لما تركنا الاقتداء بهم وتركنا التأسي بمآثرهم وتركنا السير على منهجهم، وقعنا فيما نعاني منه اليوم من مثل هذه الفتن العظيمة والقلاقل الموجعة التي تأتي على هذه الأمة شرقا وغربا. نسأل الله جل وعلا أن يرحمنا رحمة من عنده، يهدي بها قلوبنا